أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط الثاني عشر من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويكره في الصلاة السدل، فهو طرف ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر. ويكره في الصلاة السدل، ومعنى السدل هو أنه يطرح الثوب على كتفيه ولا يرد طرفه إلى الآخر، فهذا مكروه عندهم. ورد الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، وقال بعضهم إن السدل هو أن يزحف بثوب، يزحف بثوب بدون أن يرد هذا إلى هذا، هذا هو مكروه. بل شبه قاره من اشتمال الصماء الآتي بيانهما. المراد بالثوب هنا هو الرداء أو القميص؟ القميص يخاط على قدر العرض ولا يحتاج إلى رد طرفنا. ويكره في اشتمال الصماء لأن يطبع بثوب ليس عليه غيره، والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. إن كان تحته ثوب غيره لم يكره. ويكره اشتمال الصماء، ومعنى اشتمال الصماء هو أن يشتمل في ثوب ليس عليه غيره، معناه يلف على بدنه، يلف كل على بدنه إلا أنه يجعل أطرافه من تحت أبطه ويلقي على عاتقه الأيسر، هذا مثل الطباع في حق الطائر. ويكون الجنب بادي، جنب بادي إلا أنه وليس عليه غيره، فإذا كان على هذه الحالة فالصلاة فيه مكروهة، وإلا لو فعل فالصلاة صحيحة. وإنما المراد بالكراهة هنا هي كراهة التنزيل. ويكره في الصلاة تغطية وجهه والإدهام على فمه وأنفه بلا سبب. ويكره في الصلاة تغطية الوجه، كونك تصلي وتغطي الوجه، وكذلك اللسان على فمه وأنفه بلا سبب، وهو الذي نسميه كلطم. أما إن كان هناك سبب كرائحة كريهة أو غبار يتعبه فهذا هو فيه معذور، أما إذا لم يكن شيء من ذلك فإنه يكره اللثام على الفم والأنف، كما يكره أيضا تغطية الوجه. إنه صلى الله عليه وسلم يغطي الرجل فاء، رواه أبو داود. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الوجه، قال وفي تغطية الفم تشبه بالمجوس، لكن إذا كان الرسول نهى عنه ثم فيه مشابهة للمجوس ولم يكن هناك شبه، فما الداعي إلى القول بالكراهة؟ فهذه التعليلات تفيد التحريم، ما دام أنه لم يكن سببا يقتضي ذلك، وأن الرسول نهى عنه، وأن العلة هو التشبه بالمجوس حالة عبادته، فما ورد في الحديث وما علل به من مشابهة المجوس حال عبادتهم لا يقتصر على الكراهة بحسب، بل لو قيل بالتحريم والحالة هذا لكان له وجه، لا سيما إذا كان فعله بدون سبب يقتضي ذلك. نعم. حديث رواه أبو داود الشواهد تدل عليه. ما دام الرسول حتى في حالة الجنابية يقول لا أكف لي شعرا ولا ثوبا، ما دام حتى ما يكف شعرا ولا ثوبا ويقول ترب ترب، كل هذا يدل على الغرض الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريده وما كان يفعله في صلاته. إيش يعني أوصل التراب؟ أيوة صح تقريبا. وعندهم هنا الكراهية، كراهية تلزيم. وأغلب ظني أن شيخ الإسلام تيميه يرى التحريم في ماذا من المشابه في كتاب قضاء الصراط المستقيم نفع على أشياء من هذا، لأني بعيد العهد ولم أتأكد فيه. يكره فيها كف كمه أي أن يكفه عند السجود ما، ولفه أي لف كمه بلا سبب لقوله صلى الله عليه وسلم ولا كف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. كذلك ولف كمه كف ثوبه، كل هذه من الأمور المكروهة، لأن المصلي مطلوب من الخشوع والخضوع وعدم اشتغاله بكف ثوبه وإصلاح شعره وكذلك تلثمه إلى غير ذلك، بل عليه أن يوجه قلبه لله في حال صلاته، وأن القلب متى اشتغل ظهرت آثار اشتغاله على جوارحه، فإذا سكن القلب واتجه لخالقه وباري هدأت الجوارح. ولهذا جاء الحديث أن الأعضاء تقول القلب اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، وهو ملكها المدبر لها. يقرأ فيها شد وسطه كزنا أي بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بأهل الكتاب. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. يكره أن يصلي وقد شد وسطه بما يشبه الزنار، وبضم الزاء وتشديد النون زنار تطفاء، لما فيه من مشابهة أهل الكتاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مشابهتهم وقال من تشبه بقوم فهو منهم، وهو أنه يربط وسطه بما يشبه الزنار. لكن هنا سؤال، لو شد وسطه بحبل مثل العامل يشتغل بيده المسحات يضرب ويشتغل في الصلاة دون تحزم، صلى والحبال محزم به بطنه يحضر بثيابه وهيبها خفلة قد شد وسطه، لكن حبل مثل ما يفعل الناس شغل المهم انه خيط يشد به وسطا. وعله ناس على فكرة. لا شديد. لا مو ناس. جاهلا بالحكم. جاهلا بالحكم. لا. ولم يقصد أن يفعل يعني الصلاة. لا نفسه. والحكم يبني على قصد الصلاة. أقول يشتغل. أنا بس أتكلم توقف الصلاة. ولكن الحزم بطنه بالفداء. وما يشد به بطنه وسطه لأجل العمل والشغل كالحد. الإزار لا بأس بشدة، إنما خلاف الرداء ما الذي اختار العلماء بالرداء هل يشد أو لا. أما نفس الإزار لو لم يشد مطلقا ما يشد شكته ولا الخياطة مثلا، إنما خلاف الرداء إذا جاء المشبك مثلا بالرداء على صدره فهذا الحنابلة ما يجيزون، يقولون لأنه مشابه النخيل إذا أشبك الرداء وما يجعلوا على كلمه ومش التقليد دي أمان، لأنه ما يسمى نخيل ولا هو بما نخيل. أما بالنسبة للإزاء فأضروا بلا بد يشد يكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا، ولا يكره للرجل بما لا يشبه الجنة كذلك. ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا سواء يكره سواء كان بما يشبه الجنة أو بما لا يشبه الجنة. أما الرجل إذا شد وسطه بما لا يشبه الجنة كالحذر فهذا لا بأس. وتحرم الخيلاء في ثوب غيره من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها في غير الحر، قوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه متفق عليه. وتحرم الخيلاء في ثوب أو عمامة أو بشت أو غيره إذا كان قصده الخيلاء والعظمة والكبرياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. لكن إذا كان الخيلاء صار بشت طويل ومقصد الخيلاء لكن مرفع للرفع غلط جبل صار طويل شوي ولا ما يقصد الخيلاء وأنت أسد على هذا الشهر هل يكون تحريم ولا لا؟ وإياك وإشبال الزفر فإنه مصير عام مجسدة كانت أو غير مجسدة، وهذا القول هو الذي قاله أتباع الأئمة الأربعة كلهم يمنعون من التصوير له ظل أو لم يكن له ظل. فلا يجوز أن يستعمل الإنسان ما فيه صورة في لباس أو في ساعة أو غير ذلك كما يكون. وإذا أزال من تلك الصورة ما لا تبقى معه الحياة كرد الرأس فلا بأس، زال المحذور. والتصوير الممنوع هو تصوير ذوات الأرواح، وأما تصوير ما لا روح فيه كالأشجار والجبال فهذا أجازه ابن عباس رضي الله عنه ومنعه آخرون، فقالوا إن التصوير ممنوع مطلقا سواء كان له روح أو لم يكن له روح، لكن المذهب هنا هو خاص بما له روح، ويستدلون بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال للمصور إن كان ولا بد فصور ما لا روح فيه كالشجر والحجر ونحو ذلك. فضل ابن عباس عن جوابه الا يتعارض مع حديث فليخلقوا ذره فليخلقوا حبه فليخلقوا شعيره؟ انا يا رب لا ما قصدي ذره شعيره او حبه، هذا يتعارض، هذا من ادله القائلين بانه يحرم التصوير مما فيه روح او ما لا روح فيه، هم يستدلون بهذا لكن يقولون أن الحديث هذا من باب التهديد والوعيد جاء بما فيه روح، لأن الحديث كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس معذب بها في جهنم، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، وفي رواية يكتب أجلتك فيها الروح وليس بنار. أخذ من هذا أقول أخذ به القائلون بالنوع مطلقا، لكن هذا تصوير مالك لم يكن له ظل بني آدم من مخلوقات الله، ولا له صورة كاملة، يعني بصورة بين جبين وعيون ودمر على صورة معروفة، على رأس على صورة الرأس معروفة، إما بلد على الآدم في مشكلة في علوم، وإما هي على صورة على الرأس معروفة، ما هذا الرأس العادي؟ يفرق بين الصور المحتملة وغير المحتملة. إذا كانت منتهنة هذا يجوز للشرطة في الدين، كما لو كانت على الفراش بحيث توطى وتمتهن على كما بمعنى على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول هو الدليل، يقول لأن الرسول شجر خرى مساعدة صار يمتهن، فإذا كان كذا فجأت لا الحديث هنا يا شيخ يشترط أن يوقع في هذا الصوم وسأل إلى ما يبصر لا شجر شجر لا حديث آخر يا شيخ البخاري ومسلم أن عائشة اشترت من رقاة في هذه الصابين. أخذني عن قرانة فيها. لا، فقال لما أتى رقاة في الباب أحمر رجل فقالت أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أتبت يا رسول الله؟ فقال ما هذه من رقاة يا عائشة؟ قالت أتيت بها لتجلس عليها وتوسلها. قال إن الملائكة تدخل بيتا فيه هذه الصور. تقول عائشة فما دخل حتى أخذها. هذا في دليل قائلين بالمنع المطلقة، أما ابن تيمية يقول إذا كانت تطار وتمتار فلا مانع، هذا رأي ابن تيمية، أما المذهب يقول المطلقة المنع مطلقة، فهذا حديث والحديث معروف المنع مشكور سمع لك في حديث يقول أنا استقل رأيته متكئا على عينه في أصير حديث هو أحمد يقول من جبيل من الطبيب قال أمور بالستر حديث ضع الصور فتقطع رؤوسها ثم تضع مزدتان توضعان كم يجب والمرأة عندك الافتراش وجعله مخدة، لا تحليل، لأن الكعبة مشرفة معظمة وهذا من باب تعظيمها وليست مكلفة وأن يحرم عليها ويجزاها مثل ومثلك. وإذا فرش فوقه حائلا صديقا جاز الجنود عليه والصلاة. نعم. إلا إذا استويا الحرير. إلا إذا استويا الحرير وما نسج ما ظهورا ولا الخد وهو ما. كذلك يحرم أيضا حتى الحرير لو افترش إلا إذا كان أسفله بدون الخشب وغطي بشيء فوقه وليس من الحديد فهذا قال لجوز الجلوس عليه والصلاة عليه. لا إذا استويا ظهورا يعني كنت حريم وبين حريم واستويا فعندهم هذا لا يجوز. وأما إذا كان حشو من داخل وفوق خرجة ميت حريم فهذا قالوا لا بأس به. لا إذا استويا أي الحريم وما نسج ما ظهورا ولا الخد وهو من الإبريسان بسوف أو تطل ونحوه. كذلك القز يجوز استعمال عندهم. فإذا كان القز جائز لعدم إلحاقه بالحريم والقز هو ما شبه بإبريسان وأسهم بسوف ونحوه يعني أن الداخل للحريم والطالع سوق أو قطن. فإذا كان بهذه المثابة واختفى يعني الحرير ولم يكن ظاهرا بل وصاف باطن صار من جنس الحشو فعندهم هذا هو الخز وجائز الاستعمال وهو المراد به. كان بعض الصحابة لبس هلة من خز قالوا الخز وما شبه بإبريس وألحم بسوق ونحوه. هي يجد في الباطن الشيء من شحن الفرج إلى ميتة أو شحن كلنا من الأدوية هذه يأتي بيانها في كتاب الجنائز وأن لا ينبغي التداوي بها إلا إذا بينت مفرداتها وغلق يعني مركباتها لا يأتي بيانة في كتاب الجنائز عن زيارة المريض والتقابل هم يقولون العلماء في عصر إنك تبنى على حد الكتابات خاصة بالنسبة للكلام اللي يستعمله الناس، بما إذا كان مشكل فلا يجوز للحكومة أن تواجه ذلك. وكتب الداخلية كتب وزارة الصحة كتب مواضيع كتب وقال جاب من بعض الكتابات يقولون من علامة الإشكال الكلام يعني، لكن ما في عصر أنك إذا أخذت من القارورة شوي وصبيته في الرجال ثبته على الماء تقولين أن صار أبيض مثل الحليب هذا يشكل، هذا هو الضابط الذي يشكل. فإذا كان ما صار من الحليب بعد إضافة على الماء يعني ما هو في مثل ذلك شيء من الكلوني ولا صار في الحليب ولا صار عنده ربي أبدا هذا ما في الحليب ولا يشكل. Thank you. شاغرا يشير الناس الى الدين بالاصابع، يعني لم يكن من زي المجتمع بان يلبس ثوبا ناجرت الاعداء بلبس الناس له، سواء كان من باب الزهد او غيره مما يجعل الناس يشيرون اليه ويكون ثياب شهره. كما الحسام تزهد ويريد اطلاق الدنيا قبل التضحيات فجعل سبيل، ثم هذا مكروه لا ينبغي لان الناس يشيرون اليه، ايش هذا ايش هذا هنا كذا، فكنا بشان هذا لا ينبغي، ويكره ان يكون ثوبه فوق نصف الكعب او دون الكعب الا من حاجه، والمراه ايضا لها ان تطيع غيرها. ما قصد الفعل الأطفال اللي بيغطي لأجل حتى لا يشاهد يشيل النظر ولا شيء. أقول ولا تقول ما بين كل هذا ما يدعي على التعبير. ومنها اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولاقاها بثومه أو بدنه لم تصح صلاته، وإن طين أرضا نجسة أو فرشا طاهرا كره وصحت، وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأصلحتها وتصح إليها. ومن شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، تقدم لنا شرطان: أولا الوقت، ولو صلى قبل أن يدخل الوقت لم تصح صلاته، وتقدم لنا تفاصيل الوقت ومسائله وما يحتاج إلى معرفته وبيان وقت كل صلاة، والوقت الضروري إذا كان لها وقتان اختياري وضروري كالعصر مثلا وكالعشاء. وتقدم لنا إذا لم يعلم الوقت مثلا وأخبره بدخول الوقت ثقة هل يقبل قوله أم لا. وتقدم لنا أيضا إذا غلب على ظنه أن الوقت دخل بعصمة كان يعملها في مثل هذا الزمن الذي يدخل فيه الوقت، كما بين العشاءين قراءة أجزاء معلومة قرأها كالمعتاد ولم يعلم بدخول الوقت، فهل هذا يفيد غلبة الظن؟ كل هذا تقدم بيانه. ومثله أيضا الشاء فإنها تفيد غلبة الظن إذا كانت الغالب عليها الإتقان. وتقدم لنا من شروط الصلاة ستر العورة وما يتفرع عن ذلك من عورة الرجل وعورة الأمة وعورة من دون سبع سنين وعورة القرة، وحكم ما إذا انكشفت عورة المصلي وردها بسرعة، وحكم أيضا إذا لم يجد ما يستر به عورته، وحكم التصليب بمذعر المرابس إلى غير ذلك، وحكم تشكل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، وحكم استعمال الحرير. وهذا الآن الكلام في النجاسة، وأن من شروط صحة الصلاة الابتعاد عن النجاسة في البدن والثوب والبقعة. البقعة أي الموضع الذي تصلي فيه لا بد من طهارته، وبيان تفصيل ذلك كما يأتي: فيما لو صليت فيما على مصلى طرفه نجس والموضع الذي تصلي فيه طاهر، أو الأرض نجسة ولكنها طينت من شيء طاهر، أو الأرض نجسة ولكن فرشت عليها زولي مثلا وصليت عليها، أو إلى غير ذلك مما يأتي بيانه. فمن شروط صحة الصلاة أولا طهارة البدن، فإذا كان على بدنك نجاسة لا تصح الصلاة، لا بد من طهارة بدنك. فلو صلى وعلى فخذه قطرات من بوله لا تصح صلاته، أو صلى وفي ثوبه نجاسة لا تصح صلاته، يعني نجاسة لا يرفع عنها. وتقدم لنا أن النجاسة التي يرفع عنها إذا كانت يسيرة ولم تكن في مفعول في باب إزالة النجاسة هناك كيسير الدم ونحوه، فإنه يرفع عن يسير ويعلق هنا حيث يرفع عنها. وكذلك طهارة البقعة التي تصلي عليها. أما بالنسبة لطهارة البدن فهذا بكل حال لا بد من طهارة، فلو صلى وعلى رأسه نجاسة أو أنه حامل النجاسة لن تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول. جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه كريم، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وأخبر الرسول بأنهما يعذبان في قبورهما، وقال إنه وما يعذبان في كبير، يعني المنام، وما يعذبان في كبير عليهما اجتنابه، بل اجتنابه بحق ما شاء، إلا أنه عند الله كبير. وهو ليس بكبير اجتنابه عليهما على هذين الرجلين المعذبين في قبورهما، وإن كان عند الله هذا الصحيح كبير وهو لا يشق عليهما اجتنابه. قيل هذا هو المعنى في شرح الحديث، وقيل غير ذلك. قال أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، فعذب في قبره بسبب عدم تنزهه من القبر من البول، والثاني عذب في قبره بسبب أنه يمشي بالنميمة. النميمة ايش التي عذب الرجل هذا في قبره بسببها؟ النميمة إذا أردت أن تعرف أن تعلم تعريفها، قل النميمة هي نقل حديث قوم إلى آخرين على جهة الإفساد بينهم، هذه هي النميمة، نقل حديث قوم إلى آخرين على جهة الإفساد بينهم. تقول حديث رجل إلى رجل آخر تريد الإفساد بينهم في باب الصدور. بقي سؤال يتعلق بهذا الحديث، وهو أن لو تقول لك مثلا ما هي الحكمة في تعذيب هذين الرجلين في قبورهما بسبب أن أحدهما لا يتنزه من البول والآخر لا يمشي كان يمشي بالنميمة، بخلاف الزاني وبخلاف آكل الربا وبخلاف قاتل الناس وبخلاف أيضا شارب الخمر؟ وجود تخصيص أن هذين يعذبان في قبورهما وأن الرسول أخبر بذلك دون من ارتكب جريمة مماثلة لتلك الجرائم، ما هي الحكمة في ذلك؟ نقول الحكمة أجاب عنها جمع من العلماء، قالوا إن أولا إن البول سبب لفساد الطهارة، وإذا فسدت الطهارة فسدت الصلاة، لا صلاة لمن لا وضوء له، وأول ما يأمر الله من أعمالك يوم القيامة يأمر بالصلاة. فإذا كان أول ما يأمر بأعمالك يأمر بالصلاة، إن تمت نظر في بقية أعمالك من زكاة وصوم وحج وجهاد وبر بوالديك وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وإذا لم تكن فالله لا ينظر في بقية أعمالك، فجميع أعمالك مردودة عليك. لما كان هذه منزلة الصلاة ومن شروط الصلاة الطهارة، ومن شروط الطهارة التنزه من البول، ولما لم يكن متنزها من البول ناشب أن يعذب في قبره لعدم تنزله من البول، لأنه مقدمة إلى عدم صحة الصلاة التي بعدم صحتها لا يأمر الله بأعماله، فكانت المقدمة من مقدمة وهي عذاب القبر بسبب هذا حتى يصير إلى ما سيصير إليه. وأما الآخر النميمة فالنميمة أول ما يأمر الله من حقوق الآدميين بعضهم لبعض يأمر بالدماء، يأتي المقتول إلى القاتل عند الله فيقول يا رب هذا قتلني، فأول ما يأمر الله بما بين الآدميين يأمر بالدماء قبل أن يأمر بالأموال والجنايات وبالمظالم التي جرت بين الآدميين، يأمر أولا بالدماء. والنميمة سبب لسفك الدماء وسبب لنبل القبور، لما كان هذا النماء هذه نهاية نميمته ناشد أن يعذب في قبره، جعل للمقدمة عذاب المقدمة للمقدمة التي هي مقدمة للقتل والنهاية القتل إذا استمر ذلك، هذا هو السبب في ذلك كما حكى رواه السفاريني وغيره. والشاهد قول تنزه من البول يعني أن من أصابه بول في بدنه لا تصح صلاته إلا بد من طهارة البدن وطهارة البول وطهارة البخاء. وكذلك من كان حاملا للنجاسة فإنه لا تصح صلاته. ولو أن الإنسان صلى وهو حامل للنجاسة لا تصح صلاته. Thank you. لكن إذا وصل الله للغاية ومن جبر عضوه بنجس أو خيط جرحه بخيط نجس وخشي لو أزيل هذا العظم النجس أو سحب هذا الخيط النجس أن يلحقه ضرر في بدنه أو يؤدي إلى استمرار المرض لم يجب قلعه حينئذ. فمثلا لو انكسر وركب جروا العظم ميتة وعمل الطبيب يمسك بعظم ميتة أو عظم نجس العين فهذا أنشاء وإذا خشينا على الضرر بأن يتعطل يغطر ولكن إن غطاه اللأم وستر الجن إذا لا يتيمم لأن أصبح في محل غير ضار وصار من جنس النجاسة التي في معدته فيعذب حينئذ. هذا إذا خشي الضرر. أما إذا عمل الضرر فهذا لا بد من سحب الخيط ولا بد من سحب هذا العظم النجس إلى أمن الضرر وألا يلحقه بأن تماسكت الأعصاب مثلا وهذا مع العظم والضرر عليه فلا بد من إزالة. وما سقط من وين من آدم من عظم أو سن فهو طاهر أعاده أو لم يعد لأن ما أبين من حي فهو كميت به. وما سقط من الآدم من سن أو عظم فأعظم فإنه طاهر. معنى لو طاح سنك خليته في مخبار صليته نقول انت حامل نجاسة لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة وأن الذي يحمل نجاسة لم يكن طاهر الثوب ما دام أنه حمل معه نجاسة فأنت حملت سنك الطاهر نقول طاهر أو إنسان قطعت يده كسارق إنسان على معه تأوى عليه وصلى ويد معه إذا أكسرها توصل لأن اليد المقطوعة طاهرة لأن بدنه كله طاهر وما أبين من حي أي ما قطع من حي فحكمه حكم ميتته فهذا الآدمي ميتته طاهرة فمعلوم أن الإنسان إذا مات هو طاهر. قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم ومن تكريمة الله لبني آدم أن جعلهم طاهر الأبدان أحياء وأمواتا ولقوله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس فكذلك يده المقطوعة مثلا فإنها طاهرة ما لم يكن عليها نجاسة فإذا فيها هي طاهرة لأن أصلها طاهر لكن هل يصلى عليها هذا طاهر الشارع أو إنسان قطعة رجله لأجل علة مرض ورأى الطبيب من أصل إزالة هذا العروق حتى لا يسري البساد إلى بقية الجسم قطعة مثلا من الذم الركبة أو من الفخذ من الوجه الطهارة من الطاهر لكن جرس أرض قال هذه رجل مسلم فخذوه رجله هل كفنا وصلي عليه إلا يقول لا ما صلى عليه أو تغسل ما دام أن الأصل موجود لا تغسل ولا تكفن إلا لو كانت الجملة كلها كذلك وما دام أن الجملة لا تغسل ولا تكفن حيث أو تدفن عندها تدفن بدون حاجة إلى الصلاة عليها أما لو كان ميت كان نعم أو نصلي على رجلي أو مثلا ميت وتقطعت الإصبع ولا لقينا إلا رجله وما ترى خلاص كفلناه وصلينا عليه غسلناه وقبلناه لكن ما دام الأصل موجود وحي ولم يكن محل تكفين ولا تغسيل فما قطع منه فإن حكمه حكم جملته أي كله وكله ليس له شيء من ذلك فلذا قال الله غسل. وميتة الآدمي طاهرة وإن جعل موضع سنه سن شرعه سن شاة ملكة وصلى فصلاته صحيحة لأنه طاهر سواء ثبت والتحم مع المحل أو لا، لأن السن إذا سقط لو ارتفع بسرعة يثبت ما دام هناك حرارة، وكذلك لو جعل محل سن شاة ملكة، لكن إذا كان سن شاة ميتة فعلى كلامه لا لا يصح. وعند الشرطة في الدين على قواعده أنه لا بأس، لأن الموت عند الشيخ لا يحل العرض ولا يحل القرض ولا يحل الشعر، الشعر تعلم، فعرض الميتة طاهر عند ابن تيمية وعرض الميتة طاهر، أما المذهب لا نجس. وابن تيمية يقول إن الموت لا يحل إلا الشعر واللحم والعصب وما يجري به الدم، أما نفس الأرض هو صلب فالموت لا يحل، ولهذا عظام الميتة كلها طاهرة. وغائبة الخلاف يجوز لك أن تنتفع بعظام الميتة لأن الموت لا يحلها، وعلى المذهب بل هي نجسة، لو سقطت في ماء كريم نجسته، هذا على المذهب. نعم، الأحلام لا يقولون أنه سبحانه وتعالى حرم الميتة قل حرمت عليكم الميتة ولم يشتري قبل عظم ولا قرن ولا شيء ويشملها اسم الميتة، هذا دليل الحنابلة. أما ابن تيمية فيقول نعم هذا صحيح حرمت عليكم الميتة، لكن العظم لا يدخل في مسمى الميتة لأنه جسم صلب لا يحله دم ولا يجري فيه دم، بل هو شيء خاص، وإنما الحياة الذي يحلها الموت تسري في نفس ما عدا العظام من بقية أجزاء البهيمة. ووصل المرأة شعرها بشعر آخر حرام لا يجوز، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. أما القرامل ولا معنى إلا أنه يدرى، والقرامل معناه اللي يسمون العرس، وأنها تجيب شعرها بشيء من حليب، تأخذ مثلا ثوب حليب وتصل في شعرها تصل طوال، فهذه الحكاية لم تصل شعرها بشعر آخر، وإنما وصلت شعرها بأشياء من حليب، فهذا هو يقول ولا بأس بالقرآن. ما الذي يقام الدليل على أن وصلنا للشعر فقط؟ يقول إذا كان من جنسه، وأن الحديث الرسول لعن الواصلة والمستوصلة والذي كانت عليه حرب وتعليم والمراد في الحديث هو هذا، إذا وصلت شعرها بشعر مماثل لشعرها لما فيه من التكنيس، أما إذا كان من غير الجنس بل من حليب وما جرى ولا يسمى شعر فهذا يقول لا مانع اقتصارا على مورد النص. كذلك مثل الظالمة جميع عليه محاولة فرعين علماء، فوعد الشريعة تقتضي عن كل شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة في الوضوء الآلي لا بد من إزالته، فإن من شرط صحته بحق الرجل أو المرأة إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة والوضوء من البشرة، إذا كان يمنع وصول الماء إلى الأرض الأصلية مثل ما يسمون ملكية، إذا كانت ميبلون وأنها مجمدة يعني لها أي تلطف على الظهور مثلا وتمنع من وصول الماء فهذا لا يجوز، لا بد من إزالته، لا المسلمة كلا مثلنا لما يدللون، إذا كان مجرد لون في وقت المفرق هذا لا معنى، أما إذا كان له جلد مثل العجيب مثل الدم يمنع وصول الماء إلى الأراضي أو إلى اليد، فهذا لا يجوز استعماله ولا يصح الوضوء إلا بعد إزالة هذا الذي يمنع وصول الماء إليه، إذا لم يكن له كالحنة بل يكون له جزء من جنس العجين ونحوه. هذه الأضرار إذا كان لها جزء وتمنع وصول الماء إلى الأضرار الأضرار اليدين عند الوضوء فهذا لا يجوز استعماله. وإن كان يجوز الوضوء إن الأمم الضعيفة تقلد الأمم الأجنبية القوية، وإن كانت الأمور التابعة البلية يعني حتى بالأمور التابعة التي هي الخبيثة لا يقبلها عقل ولا يقبلها دين ولا يقبلها شرع ولا تقبلها المروءة العربية، بليش هذه الأمور الضعيفة تقلد غيرها حتى ولو كنت في الأمور التي تنجب الطباع. نعم والأكبر الذي دام عليه الصلاة والسلام مستدلا شعري هل هو إكرام هو ترك على حال آخر؟ شيء معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لجمعة ما بين الجمعة إلى كثير شيء معروف، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ إكرام كريمها وللجهاد وكذلك مع الصحابة، أما اليوم فأكثر من يتخذ المسار، ولهذا سئل بعض أئمة الدعوة عن هذه المسألة في اتخاذ الشعر الراس، قال هذا وين كان أفوز لكن أصبح الآن شعار من المسار من يتخذونه، لا ينبغي إن شاء الله أطول. ختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناته وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 209-05-00 أو 209-03-00 تحويلة 141 و142 ورقم الناسوخ هو 209-02-092 أو البريد الإلكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.